محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في إمكان الواجب المعلق بلحاظ عالم الوجوب، حيث قلنا إن هنا إشكالين، ذكرنا الإشكال الأول ودرسناه وأجبنا عليه، بقي الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هو أن الالتزام بالواجب المعلق يستلزم محظورا عقليا، وهو عبارة عن انفكاك المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية. يعني لو قلنا بالواجب المعلق فهذا معناه أننا فرضنا أن الإرادة التشريعية فعلية لكن المراد التشريعي غير فعلي، وهذا معناه الانفكاك بين الإرادة التشريعية وبين المراد التشريعي. مثلا في مثال وجوب الصوم، لو قلنا بأن الصوم واجب معلق يعني وجوبه فعلي من حين رؤية هلال شهر رمضان، من حين الغروب في أول ليلة الوجوب من ذاك الوقت، لكن الواجب زمانه عند طلوع الفجر، فالوجوب حين الغروب فعلي لكن الواجب ليس فعليا حين الغروب، الواجب يصبح فعليا بعد ذلك حين طلوع الفجر، فالوجوب صار منفك عن الواجب. الإرادة التشريعية يعني الوجوب انفكت عن المراد التشريعي يعني عن الواجب، وهذا غير معقولين، يعني انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي غير معقولين. هذه هي الصيغة الإجمالية للإشكال، الإشكال الثاني. لكن هذه الصيغة الإجمالية يمكننا أن نوضحها بأحد تقريبين. التقريب الأول هو التقريب الذي أشار إليه الأخوند رحمه الله المحقق الخراساني في الكفاية، ونسبه إلى بعض معاصريه. كما تلاحظون كفاية الأصول، هذه الطبعة القديمة الحجرية المحشات بحواشي المشكيني رحمه الله، الجزء الثاني صفحة 161، هذا التقريب ذكره الآخون ونسبه إلى بعض معاصريه، وأوضحه المحقق الإصفهاني رحمه الله في تعليقته على الكفاية في نهاية الدراية، الجزء الأول صفحة 73 إلى 76 بحسب طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 73 إلى 76. في هذه التعليقة يوجد توضيح لقسم من هذا التقريب الذي سوف نذكره. على كل حال، هذا التقريب حاصله عبارة عن مجموع مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن يتخلف عنها المراد، يعني المراد التكويني لا يتخلف عن الإرادة التكوينية، يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني. وطبعا ليس المقصود بهذا الكلام أن الإنسان كلما أراده تكوينا يصير. لا، ليس المقصود بهذا الكلام أن الإنسان فعال لما يريد، وأنه لا يعجز عن شيء، وأن شأنه هو شأن من أراد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لا، ليس هكذا. وإنما المقصود هو أن الإنسان حينما يعجز عن شيء ولا يقدر عليه لا يريده، حينما لا يتحقق المراد التكويني لا تتحقق الإرادة، حينما يعجز عن المراد ولا يقدر عليه ويرى أنه لا يتحقق هذا لا يريده. الإرادة لا تأتي، الإرادة التكوينية لا تأتي إلا بعد تمامية جميع العناصر التي لها دخل في تحريك الإنسان، في تحريك عضلات الإنسان، في تحريك يده أو رجله أو لسانه أو أي قوة من قواها الجسمية لتحقيق ذاك المراد. فحيث لا قدرة للإنسان على شيء، سوف لا يوجد ذاك الشيء بالإرادة، بالإرادة ما يوجد. إذا هم يوجد، يوجد بموجب آخر غير إرادة الإنسان، بالعوامل الطبيعية. حينما لا يقدر الإنسان على شيء، هذا الشيء لا سوف لا يوجد عن طريق إرادتي أنا. فالإرادة التكوينية متى ما تعلقت بشيء هذا معناه أنه فرغ عن القدرة عليه، يعني توجد قدرة عليه ولذا تعلقت الإرادة به، بحيث لم يبقى بعد فعلية الإرادة لم يبقى إلا فعلية المراد، لأنه لا يمكن أن يتخلف المراد التكويني عن الإرادة التكوينية. هذا هو المقصود بالمقدمة الأولى التي تقول أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن يتخلف عنها المراد التكويني. المقصود بها هو هذا، أن الإرادة التكوينية تساوق وتساوي وجود المراد التكويني. هذا ليس هو المقصود. المقصود أنه في موارد عدم انفكاك تحقق المراد التكويني، يعني في موارد عدم إمكان تحقق المراد التكويني، لا تتأتى الإرادة التكوينية. عندما لا يتحقق المراد التكويني، لا يمكن أن يتحقق المراد التكويني، لا قدرة للإنسان على المراد التكويني، السلام عليكم، في هكذا موارد لا تتمشى، لا تتأتى الإرادة التكوينية. هذا معنى استحالة انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني. نعم، هناك أمور كثيرة لا يمكن للإنسان إيجادها، إلا أن هذا معناه أنه لا يريدها أيضا، لا أنه يريدها وتتخلف هذه الإرادة عن المراد. تخلف الإرادة عن المراد هذا أمر غير ممكن. هذه هي المقدمة الأولى. خب، فالمقدمة الأولى عبارة عن أن الإرادة التكوين، المراد التكويني لا يتخلف عن الإرادة التكوينية، هذا حاصل. خب، المقدمة الثانية عبارة عن أن الإرادة التشريعية على وزان الإرادة التكوينية، كما يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني كما قلنا الآن في المقدمة الأولى، كذلك يستحيل انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي. يعني لا يمكن أن تكون الإرادة التشريعية فعلية ولكن المراد التشريعي لا يكون فعليا بل يكون استقباليا. هذه هي المقدمة الثانية. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان ببرهان من البراهين حينئذ تثبت استحالة الواجب المعلق، لأنه في الواجب المعلق نحن نرى أن الإرادة التشريعية للصوم عند طلوع الفجر هذه الإرادة ثابتة عند الغروب، منذ رؤية هلال شهر رمضان إرادة تشريعية للصوم عند طلوع الفجر هذه إرادة جاءت، وجوب أجل الوجوب إرادة تشريعية، فالإرادة التشريعية ثابتة وفعلية من حين الغروب، لكن المراد التشريعي وهو الصوم عند طلوع الفجر هذا ليس ثابتا وفعليا من الآن، وإنما هو مقيد ومنوط بطلوع الفجر. إذن أصبحت الإرادة التشريعية فعلية ولكن المراد التشريعي لم يصبح فعليا بل هو استقبالي، وهذا هو الانفكاك، انفكاك المراد التشريعي عن الإرادة التشريعية، وهذا محال طبقا للمقدمة الثانية. هذا هو حاصل التقريب الأول. فالتقريب الأول للإشكال في الواجب المعلق مركب، هذا التقريب مركب من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الإرادة التكوينية لا تنفك عن المراد التكويني، والمقدمة الثانية أن الإرادة التشريعية أيضا لا تنفك عن المراد التشريعي. وفي الواجب المعلق نرى الانفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد التشريعي، هذا حاصل التقريب الأول بكلتا مقدمتيه. والتحقيق أنه نحن لابد لنا قبل الدخول في مناقشة هذا التقريب، قبل مناقشة هذا التقريب لابد لنا من أن نرجع إلى كل واحدة من هاتين المقدمتين اللتين تركب منهما هذا التقريب الأول، نرجع إلى كل واحدة من المقدمتين ونبين المدعى فيها في هذه المقدمة، نبين ببيان أكثر تفصيلا شو يريد يقول صاحب هذه المقدمة الأولى وشو يريد يقول صاحب المقدمة الثانية. هسه في المقدار قلنا وضحنا، لكن واقعا شنو المقصود، ما هو المقصود من قوله أن الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد التكويني، يعني شنو؟ لابد من أن نوضح هذا. وما هو المراد من أن الإرادة التشريعية لا تتخلف عن المراد التشريعي، ما معناها؟ إذا نبدأ بالمقدمة الأولى. المقدمة الأولى تقول أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد التكويني. خب، توضيح هذه المقدمة، بس توضيح الآن نوضح، ما جل ناقش التقريب، ناقش بعدين. توضيح هذه المقدمة هو أن جسم الإنسان له نوعان من التحرك. النوع الأول تحرك كتحرك الجمادات، جسم الإنسان أحيانا يتحرك كما تتحرك الجمادات، وذلك بموجب محرك خارجي يدفع جسم الإنسان نحو جهة معينة. هذا المحرك الخارجي لا ربط له النفس الإنسانية، النفس لم تتدخل في هذه في هذا التحريك، نفس الإنسان لم تتدخل في هذا التحريك، وإنما محرك خارجي، سيارة دفعة أتوبوس ضربته، أو إنسان دفعه، أو حجر تزحزح عن مكانه فدفعه. على كل حال تحرك كما يتحرك أي جماد آخر بموجب محرك خارجي وسبب خارجي لا ربط له بالنفس الإنسانية التي تدبر أمور الجسم. النفس تدبر قوى الجسم، القوى الجسمانية، لا هذه الحركة لا ربط لها بالنفس. يدفعه شخص مثلا نحو جهة معينة فيتحرك الجسم نحو تلك الجهة، هذه الحركة مثل حركة الحجر نحو جهة معينة، مثل حركة الماء مثلا نحو جهة معينة، هي حركة ناشئة من أسباب خارجية ولا ربط لهذه الحركة بالنفس الإنسانية، النفس التي تدبر الجسم، الجسم المتحرك، هذه الحركة لا ربط لها بالنفس. هذا نوع من الحركة. لا كلام لنا نحن الآن في هذه الحركة، هذه حركة بموجب مؤثر وسبب غير اختياري، حركة غير اختيارية، يدفعك شخص نحو جهة معينة، أنت بدون اختيارك تتحرك نحو تلك الجهة، هذه حركة غير اختيارية. ولنا نقول في الطواف والسعي أنه لو الزحام حرك الإنسان بنحو بحيث شال أصلا الزحام، مو أنه الزحام أوجب أن يسرع الخطى، خطى على الأرض لكن الزحام أوجب أن يسرع، هذا هم طواف صحيح سعي صحيح، لكن تالة الزحام يشيلك من الداء في متر مترين، وهذا ما ينحسب من الطواف ولا من السعي، لأن الطواف حركة اختيارية، هذا القز متر غير اختياري، السعي حركة اختيارية، هذا غير اختياري، هذا ما دبره النفس، النفس ما دبرت هذا المتر من الحركة، وإنما الزحام دبر. الآن ما لنا كلام نحن في هذه حركة غير اختيارية، إنما نحن نتكلم في الحركات الاختيارية. خب هذا النوع الأول. النوع الثاني من الحركة عبارة عن حركة الجسم بموجب ذاك التحريك الذي يتميز به الإنسان عن الجمادات، التحريك الذي يتميز به الإنسان عن الجمادات ما هو؟ هو التحريك الناشئ من القوى العضلية الجسمية المنبثة في الجسم التي أودعها الله سبحانه في جسم الإنسان، والتي تثير الجسم وتحركه وتدفعه. هذا التحريك بحسب الحقيقة يعتبر من شؤون النفس، النفس البشرية تدبر أمور الجسم، هي التي تحرك الجسم، تحرك الشفة نحو التكلم، تحرك اليد نحو البسط، تحرك الرجل نحو المشي، تحرك الجسم والقوى العضلانية الجسمانية المودعة في الإنسان. فهذا تحريك يعتبر من شؤون النفس، ولكن من شؤون النفس في مرتبة من مراتب النفس، لأن النفس لها مرتبة القوى الجسمية، قوة اليد، قوة الرجل، قوة العين، السمع، البصر، القوة اللسان، قوة القوى الجسمية المختلفة. النفس لها مرتبة القوى الجسمية ولها مرتبة القوى النفسانية، ديك مرتبة أخرى أيضا من مراتب النفس. هذه الحركة التي ذكرناها هذا النوع الثاني حركة من شؤون النفس ولكن في مرتبة القوى الجسمية. خب لا في مرتبة القوى النفسانية. إذن هذا تحريك نفساني لكن بهذه المرتبة، يعني مرتبة القوى الجسمية. خب مثل هذا التحريك النفساني في مرتبة القوى الجسمية لا يكفي في حصوله وتحققه مطلق الشوق. مطلق الشوق يعني مجرد الشوق لا يكفي في حصول هذه الحركة، هذه الحركة التي ذكرناها حركة نفسانية بمرتبة القوى الجسمية، لأننا نرى وجدانا أنه أحيانا قد يحصل للإنسان شوق نحو شيء بمرتبة ضعيفة، لكن هذه المرتبة الضعيفة من الشوق مبتلات بمانع، مبتلات بمزاحم، فلا يؤثر هذا الشوق، لا يؤثر ولا يحرك الجسم نحو تحصيل ذاك الشيء المشتاق إليه، يعني لا يحصل تحرك للجسم. يحب لكن حبه ضعيف، بمرتبة ضعيفة مبتلات بمانع مزاحم، فبالتالي ما تتحقق الحركة. إذن فمطلق الشوق لا يكفي لحصول هذه الحركة، هذه الحركة النفسانية المرتبطة بالقوى الجسمانية للنفس، هذه الحركة لا تحصل بمجرد الشوق وبمطلق الشوق، ليس مطلق الشوق هو المقتضي لهذا التحريك، كما أنه لا يمكن أن يكون هذا التحريك ناشئا من الأسباب الخارجية، أيضا ليس ناشئا من الأسباب الخارجية، لأن هذا التحريك قلنا تحريك نفساني. التحريك بمقتضى الأسباب الخارجية هو النوع الأول الذي ذكرناه الذي يشترك فيه الإنسان مع الجمادات، لكن هذا النوع الثاني الذي به ميزة الإنسان على الجمادات هذا تحرك نفساني ليس ناشئا من أسباب خارجية، إذن هو ناشئ من أسباب نفسية، وبهذا اختلف عن تحرك الجمادات. يعني المؤثر والفاعل لهذه الحركة لابد من أن يكون أمرا شنو نفسانيا. خب هذا الأمر النفساني ما هو؟ قطعا ليس هذا الأمر النفساني عبارة عن مطلق الشوق، كما قلنا مطلق الشوق لا يوجد هذه الحركة، كما قلنا وجدانا أحيانا شوق موجود لكن ما يحصل الحركة لأنه أكو مانع أكو مزاحم. إذن لابد من أن نلتزم بأن المقتضي لهذا التحريك الذي هو من شؤون مرتبة القوى العضلية للجسم من مراتب النفس، لابد من أن نلتزم بأن المقتضي لهذا التحريك هو ليس كل شوق، بل هو الشوق بدرجة خاصة. يمكننا أن نصطلح على هذه الدرجة الخاصة من الشوق من أجل تسهيل العبارة، نسميها بالشوق الكامل، مو شوق قبل، لا الشوق الكامل، درجة معينة، درجة خاصة من الشوق. ونقصد بهذا الإشارة إلى مرتبة معينة من الشوق تكون هي المؤثرة في التحريك، لأن مطلق الشوق قلنا لا يؤثر لا يكفي في التحريك، الشوق الكامل هو الذي، السلام عليكم ورحمة الله، الشوق الكامل هو الذي يحرك. خب الشوق أيضا من الأمور النفسانية، مثل نفس هذه الحركة نفسانية، الشوق الكامل أيضا أمر نفساني، فأمر نفساني أثر في أمر نفساني، غاية الأمر الشوق من الأمور أمر نفساني في مرتبة القوى النفسانية، أما الحركة أمر نفساني في مرتبة القوى الجسمية، لأن النفس لها مراتب، قلنا مرتبة القوى الجسمية ومرتبة القوى النفسانية كلها مراتب، الجسم من جنود النفس، كل عضلة من عضلات الإنسان، كل أعضاء الإنسان هي أدوات بيد النفس. النفس تدبرها تحركها، اليد، الرجل، اللسان، العين، السمع، البصر، كله النفس هي التي تدبر. طبعا الحركات قلنا الحركات الاختيارية، لما قسمنا مو الحركات غير اختيارية، لأنه النفس ما تدبرها أبدا، الحركات غير الاختيارية، دقات القلب النفس لا تدبرها، لا ربط لها بالنفس لأنه مو اختياري. شئت أم أبيت قلبك يدق، شئت أم أبيت الجفون تتحرك في وقتها المناسب، جريان الدم في العروق هي حركة من حركاتي أنا منتسبة إلي، لكن حركة غير اختيارية، مو باختياري أن الدم يجري أو ما يجري. الآن إذا صممت أن الدم ما يجري لا يجري. النفس لا تدبر هاي الحركات، كلامنا في الحركات التي تدبرها النفس. خب هذه الحركات التي تدبرها النفس هي حركات نفسانية في مرتبة القوى الجسمية، والمؤثر فيها هو الشوق الكامل كما قلنا، والشوق أيضا من القوى النفسانية، يعني في مرتبة القوى النفسانية التي هي أعلى من مرتبة القوى العضلانية الجسمية. إذن تحريك القوى العضلية الجسمية يحصل بموجب مؤثر نفساني عبارة عن الشوق الكامل. فملاك تحريك القوى العضلية للجسم إنما هو تأثير أمر نفساني وهو الشوق الكامل، تأثير أمر نفساني في أمر نفساني، أمر نفساني يؤثر في أمر نفساني، أمر نفساني من مرتبة القوى النفسانية في أمر نفساني من مرتبة القوى الجسمية. كل نفس فالقضية عبارة عن تأثير أمر نفساني في أمر نفساني. خب في المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ذكرناهما، المدعى في هذه المقدمة الأولى التي كانت تقول أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تنفك عن المراد التكويني، في هذه المقدمة الأولى يدعى أنه حينما لا يوجد المراد التكويني، يعني لا يوجد تحرك القوى العضلية الجسمية، المراد التكويني عبارة عن تحرك القوى العضلية الجسمية المؤثر مو المؤثر، حينما لا يوجد المراد التكويني لا توجد الإرادة التكوينية، يعني لا يوجد الشوق الكامل. مثلا حينما لا يتحقق ولا يوجد تحرك القوة العضلية للجسم نحو الصوم، حينما لا يوجد تحرك القوة الجسمية نحو الصوم لا يوجد الشوق الكامل نحو الصوم. لماذا؟ لأنه إذا وجد الشوق الكامل نحو متعلقه وهو تحرك الجسم، تحرك القوة العضلية نحو الصوم، ومع ذلك لم يوجد هذا المتعلق، لم يوجد هذا الصوم، كن نسأل لماذا؟ شو صار؟ إذا وجد الشوق الكامل نحو الصوم ولكن لم يتحقق الصوم، لماذا تخلف؟ لماذا تخلف المراد عن الإرادة عن الشوق الكامل؟ لا يخلو من أحد احتمالات، كلها باطلة. يعني إذا تخلف، إذا فرضنا، لو فرضنا تخلف المراد عن الإرادة، جميل نشرح المقدمة الأولى، المقدمة الأولى اللي كانت تقول يستحيل انفكاك، ليش يستحيل؟ جميل نشرح المقدمة هذه، يقول أنه المحرك هو الشوق الكامل كما وضحنا، والمؤثر هذا المؤثر هو الشوق الكامل، والأثر عبارة عن شنو؟ تحرك القوة الجسمية. المدعى أنه ما يمكن أن يوجد المؤثر يعني الشوق الكامل ولا يوجد الأثر يعني التحرك الجسمي نحو الصوم. لماذا؟ لهذا البرهان الذي يأتي، وهو أنه إذا وجد المؤثر يعني وجد الشوق الكامل نحو الصوم مثلا، نحو تحرك القوة العضلية الجسمية نحو الصوم، إذا وجد الشوق الكامل ومع ذلك لم يوجد الصوم، فهذا لا يخلو من أحد احتمالات كلها باطلة وغير معقولة. ولذا أصل هذا ما غير معقول، أن يوجد الشوق الكامل ولا يوجد متعلقه، هذا باطل، لأن فرض وجود هذا دون وجود هذا لا يخلو من أحد احتمالات سوف نرى أن كلها باطلة. الاحتمال الأول احتمال أن يكون هذا من باب انفكاك المعلول عن العلة، الشوق الكامل علة وذاك التحرك الجسماني يعني الصوم معلول، فالشوق وجد وذاك لم يوجد، ليش؟ من باب أن العلة وجدت والمعلول لم يوجد. طب هذا واضح، واضح البطلان، انفكاك العلة عن المعلول بعد هذا أمر كل واحد يرى أنه مستحيل. فاحتمال انفكاك هذا عن ذاك احتمال أن يكون من باب انفكاك المعلول يعني تحرك العضلات عن العلة يعني عن الشوق الكامل، فهذا خباط مستحيل. الاحتمال الثاني أن يكون هذا من باب أن المقتضي للتحرك الجسماني نحو الصوم غير موجود، صح الشوق الكامل موجود لكن المقتضي لم يتحقق، يعني العضلات إنما لم تتحرك نحو الصوم بسبب ماذا؟ بسبب أن المقتضي لحركتها لم يتحقق. مثلا المقتضي لحركتها عبارة عن أمر خارجي، وفرضوا شيء آخر وراء عالم النفس وراء عالم الشوق، مثلا نزول المطر أو هبوب الريح، بلي هذا كان هو المقتضي لحركة الجسم نحو الصوم وهذا لم يتحقق، فلذا لم يتحقق الصوم. هذا في الاحتمال، هذا أيضا باطل، لأن العضلات لا تأتمر بغير أمر النفس ولا تنتهي بغير نهي النفس، العضلات ما تأخذ أمر ونهي من غير مكان من خارج النفس، هبوب الريح، نزول المطر، هذا الشيء ذاك الشيء الخارجي، هذا لا لا لا تأمر، لا تأمر الجسم ولا تنهاه، العضلات الجسمية لا تأتمر ولا تنتهي إلا بأمر النفس ونهي النفس في الحركات الاختيارية اللي نتكلمها، إيه في الحركات الاختيارية كلها بأمر أو بنهي النفس، هي النفس هي المدبرة، فلا تتأثر بغير المؤثر النفساني وهو الشوق الكامل. أما نزول المطار أو هبوب الريح هذا إذا حرك جسم الإنسان فهذه الحركة خرجت عن محل كلامنا، هذه الحركة أصبحت حركة غير اختيارية، السبب الخارجي إذا حرك جسم الإنسان هذا رجع إلى القسم الأول من الحركة، من مثل تحريك الجماد، مثل تحريك الحجر أو الماء، هبوب الريح إذا حركني مثل ما يحرك الشجر، أي فرق بين تحريك هبوب الريح لي وتحريك الشجر؟ وقد قلنا أن هذا النوع من التحريك غير اختياري وهو خارج عن حركة. إذن فهذا الاحتمال الثاني يعني فرض أن تحرك العضلات لم يوجد بسبب أن المقتضي والمؤثر والعلة لحركتها لم يوجد، هذا خلف الفرض، المقتضي وجد، المقتضي هو الشوق الكامل، المقتضي والعلة للحركة الاختيارية للجنس هو الشوق الكامل، لأن المقتضي يجب أن يكون نفسانيا لا خارجيا، وهذا وجد، فرضنا أنه وجد، في عالم النفس بعد ما توجد حالة منتظرة بعد حصول الشوك الكامل، فالمقتضي موجود. إذن فلا يمكن، هذا الاحتمال أيضا باطل، أن يكون الحركة، تكون الحركة الجسمية نحو الصوم لم تحصل بسبب عدم وجود المقتضي، هذا باطل، المقتضي موجود، فهذا الاحتمال أيضا باطل. يبقى الاحتمال الثالث، وهذا ما باعتبار أن وقتنا لا يسمح، يبقى لبحث الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.